تدخلك الجنة يجيكم العذاب، هذا لله عز وحده. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره لا يملكه، حتى قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ونزلت في عمه أبي طالب، مجرد هداية أن يسلك الهداية في قلبه لا تملكها يا رسول الله، فكيف عاد يملك أن يغفر لأحد أو يدخله الجنة أو ينجيه من النار أو يرزقه أو يشفيه أو يعافيه؟ ما يملك هذا، هذا يملكه من؟ الله عز وجل وحده. قال: وأنه يقرب إلى الله، يعني هذا أيضا من صور الشرك، حتى لو لم يعتقد بأن هذا المعبود من دون الله ينفع ويضر، ولكن اعتقد بأنه يقرب إلى الله زلفى، أيضا هو الشرك، وهذا مشرك الأولي، هذا الشرك الأولي لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. وهذا أمره يخفى أكثر من الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ أن يعتقد في حجر أو في شجر أو في جني أو في ملك أنه ينفع ويضر. الأمر الثاني لا، ما يعتقد في هذا، ولكن يعتقد أنه يقربه إلى الله أو يشفع له عند الله، كله شرك. أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى. التوسل التوسل، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه، الذي يسمى إيش؟ التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. والراجع أنه ممنوع أيضا، وما ورد في حديث كما قال فيه مقال فيه ضعف. ولو صح الحديث عند من يحسن الحديث مثلا، فإنه محمول على ماذا؟ على التوسل إلى الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بذاته. يعني أن يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ويقول: يا رسول الله ادعو الله لي، فإني، ويدعو الله يقول: يا ربي إني أتوسل إليك بنبيك. يعني يقصد إيش؟ بدعاء النبي لا بذات النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة المختلف فيها، والراجح المنع أيضا. وذاك الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يثر عنهم أنهم استمروا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذكرناه مرارا، أننا نحن على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. والله يقول في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب، سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، هم المؤمنون. لما نزلت الآية ما كان في على وجه الأرض مؤمنون إلا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. النبي نبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون الصحابة. تطبيق الصحابة، هل كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فضلا أنهم إيش؟ يتوسلون أو يشركون بالله والعياذ بالله، أو يتبركون بأحجار أو أشجار، أو يتخذون أولياء أو ملائكة أو جن أو إنس حتى يقربهم الله زلفى، أو حتى يشفع لهم عند الله عز وجل. قال: فإنه قد أشرك معه غيره. من فعل هذا واعتقد هذا فقد أشرك، واعتقد ما لا يحل اعتقاده، واعتقد ما لا يحل اعتقاده. طيب، ما الذي يحل اعتقاده؟ هو أن نعتقد أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن ليس ثم مخلوق من دون الله يعبد ليشفع عند الله، ولا يعبد ليقرب إلى الله، هذا لا، لا يوجد. قال: كما اعتقد المشركون في الأوثان فضلا عن من ينذر. هذا فقط الذي يعتقد أن هذا الولي يقرب إلى الله أو يشفع عند الله، هذا أشرك. عاد كيف قال فضلا عن من ينذر؟ هذه عبادة صريحة يتوجه بها إلى المخلوق وينذر له. فضلا عن من ينذر بماله وولده لميت أو حي، سواء هذا المنذور له حي أو ميت، لأن الشرك هو عبادة من هو دون الله عز وجل. من هو دون الله؟ كل خلق الله دون الله، ما في مخلوق مثل الله ولا ند لله، كل المخلوقات دون الله. أو حتى يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى في الحاجات. كلام دقيق، يعني لو طلب ما يمكن طلبه من غير الله فليس بشرك، كما لو قلت احمل معي هذه الطاولة أو ادفع معي هذه السيارة، هذا شرك، لأنك أنت تستطيع تدفع ولا ترفع ولا. لكن لو سألت مخلوقا ما لا يقدر عليه إلا الله، تسأله شيئا لا يقدر إلا الله. شوف قال من عافية مرضه، طيب الطبيب ما يشفي المرضى؟ ها يشفي المرضى الطبيب؟ لا. المريض ايش يعمل؟ الطبيب ماذا يفعل؟ يعالج ولا لا؟ لكن ما يشفي. قال جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفيني، إبراهيم عليه السلام يقول، وفي الحديث اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا الشفاء. الطبيب يعالج لكن الشفاء بيد الله عز وجل. ولو كان الطبيب يشفي لكان ايش يا اخوان؟ كل واحد عنده اموال حط اطباء، خاصه الملوك هؤلاء عنده، وما يموت بعد، خلاص كل ما جاء شيء دفع اطباء ويناوبون عليه 24 ساعه بعد ما يموت، لان الشفاء بايديهم. لكن لا، مهما بلغ الطب والعلاج فالامر بيد الله سبحانه وتعالى. قال من عافيه مريضه او قدوم غائبه، غائب ما حد يعرف عنه خبر، يروح عند القبر او الولي ينذر له حتى ايش يرجع له، أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام، والنذر بالمال على الميت ونحوه، والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه، وهو بعينه الذي كانت تفعله إيش الجاهلية. وإنما كانوا يسمونه لما يسمونه وثنا وصنما، هذا الفرق، الفرق بالتسمية. هو معبود من دون الله، اسمه صنم، اسمه وثن، اسمه ولي، اسمه ملك، اسمه نبي، اسمه رسول، هذا هو عباد غير الله مع الله، هو الشرك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني لو عبده لصار وثنا وهو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعل القبريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. الفرق يا شيخ بالتسمية، التسمية هل تغير من الشيء من حقيقة الشيء؟ لا تغير، إذا إلا كانت الحقيقة هي تتغير. انتبهتم؟ إذا الشيء فعلا هو متغير وأخذ اسم آخر فهذا يأثر الاسم، يقول هذا ماء ولا شاي؟ إذا كان ماء توضأ به، وإذا شاي لا توضأ به، مع أن الشاي إيش عبارة عنه؟ عن ماء ورق، صح؟ لو سقط ورق في الماء وما سم ما حول إلى شاي، يعني ورق قليل أو ورق ليس من الأوراق اللي تصبغ كما يصبغ الشاي، ها يتوضأ به أو لا يتوضأ به؟ يتوضأ، لأنه ماء ما زال اسمه ماء، لكن تغير الآن من ماء إلى شاي. صب لك شاي؟ لا صب لي ماي، هذا شاي هذا ماي. لو أتيت له بالشاي قال قلت لك أنا أريد ماء ما أريد شاي، صح؟ الشاي غير الماء، تغيرت الحقيقة ولا لا؟ لكن سميتها ماء وهو ماء، أعطيت اسم آخر بلغة أخرى وهو ماء يبقى ماء. فهؤلاء تماما يسمون الشرك قربة للأولياء، يسمون عبادة الأولياء شفاعة، ما غيروا الحقيقة شيء، هو الشرك بعينه، غير أنهم غيروا الاسم، غيروا الاسم، بدل يكون صنم قالوا ولي، بدل يكون وثن قالوا رجل صالح، لكن هي الحقيقة واحدة. قالوا الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. شو معنى الضرورة؟ يعني يعرف الإنسان حتى من غير لا يتعلم شيء، مضطر تعرف أنت البيت غير الدابة، لما تقول بيت تقول دابة، ها واحد قال عندي بيت معناه أنه عنده دابة؟ لا. واحد قال عندي دابة معناه أنه عنده بيت؟ لا. قالك عندي دابة قال ما شاء الله مبروك على البيت، قال ما قلت عندي بيت، قالك عندي دابة. ضرورة لغوية وعرفية أن الدابة غير البيت، ما يصلح تسمي شيء بغير اسمه والحقيقة واحدة، ما غير شيء. قال فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، ولو سماه ماء أو سماه مشروبات روحية أو كيف أو وسكي أو مش عارف إيش أي اسم، لكنه ما هو خمر فلن يغير الحقيقة شيء، هو ما شرب إلا خمر ولو سماه إيش ولو لم يسميه خمر. قال وعقابه أشد، وعقاب عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. هذا بل يقول هذا أشد من الذي يشرب الخمر ويقول إنه خمر. تبهتم؟ دائما الشيخ الثمين رحمة الله عليه يتكلم عن موضوع بعض البيوع اللي فيها حيلة على الربا، فيقول هذا إيش ربا بل هو أشد من الربا. لماذا؟ قال لأن هذا يرابي ويحتال على الربا ويسمي بغير اسمه، وفي الحقيقة هو ربا، كأنه يخادع الله عز وجل، وهو لا يخدع إلا نفسه. تبهتم؟ يقول وقد ثبت بالأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، والآن اليوم ما أكثر الأشياء التي تسمى بغير اسمها. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها إيش؟ نبيذا. بمناسبة تسمية الأشياء بغير اسمها، اليوم ابتلي المجتمع بأناس يتكلم عن الحرية، عن الديمقراطية، ويصفون الدين وأحكام الدين بالتخلف، بل بالتخلف. غالبا هذا الذي يتكلم بهذا الكلام هو نفسه يريد الإلحاد، هو لا يريد الدين، يكره الدين ويكره أهله. وأنا أكاد أجزم أن هذا ليس من المصلين، أو أنه من الرافضة المارقين. لا يمكن أن تجد مسلما يحب دينه ويتمسك به ويعرف قدره يتهجم على الدين وأحكامه بهذه الطريقة التي يظهر بها بعض الناس. لكن لا يريد أن يقول أنه كافر، وتجد بين الكلمة أخرى كلنا مسلمين، وأن المشكلة عندنا في فهمك للإسلام المتخلف، ولا كلنا مسلمين. ما يريد أن يعترف أنه ملحد، يكره الإسلام ويكره أهله، فيسمي الشيء بغير اسمه. فلذلك هم القوم فاحذروهم، هم العدو فاحذروهم. وغالب هؤلاء إما ملاحدة، فما يقال عن نفسه ملحد، يقال عن نفسه ماذا؟ ليبرالي، علماني. بعضهم جرأته أكثر في باطله فيقول أنه ليس بمسلم ولا كافر، علماني. وآخر يقول لا، مسلم، كلنا مسلمين، لكن غير الإسلام المتخلف. ما هو الإسلام المتخلف؟ إسلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول بكل وقاحة وصراحة الإسلام القديم هذا اللي قبل مئات السنين ما يمشي اليوم. فهؤلاء ملاحدة. وذاك تجدهم مثلا الآن بعضهم يسعى إلى أن يجنس أو يحصل على الجنسية الكويتية من ليس بمسلم، كأنه والله أعلم يريد أن يجعل لنفسه خط رجعة، حتى إذا أعلن إلحاده وردته وعدم رغبته في الإسلام لا تسحب جنسيته. لأن ماذا؟ لأن تم تعديل القانون أن غير المسلم يستحق أن يجنس. وإلا ما الداعي لهذا الكلام؟ عندك غير مسلمين تريد تجنسهم، ما عندك ناس مسلمون من فئة البدون وأقوام لهم من الحقوق ما الله به عليم ولم يتم تجنيسهم إلى الآن، ومشكلة كبيرة وعب كبير على البلاد، لماذا لا تجنس هؤلاء المسلمين اللي صار لهم بعضهم 50 و60 سنة لحد لما حصل الجنسية؟ جاي تتكلم تغير القانون في البحث عن من؟ عن غير المسلمين ما المانع أن يجنسوا؟ لما؟ أنا لا أستبعد أبدا أن هذه النماين وأشكال هذه هو يريد لنفسه خط رجع، حتى إذا أعلن ردته قال لك أصلا إيش القانون؟ ما يمنع أن يكون كافر وكويتي. وإلا الآن نحن نعلم هذا الشيء، أن فيه كويتيون غير مسلمين، في كويتيون غير مسلمين. أنا لا أعني من ينتسب للإسلام وهو من عباد الأولياء وسبابة الصحابة، لا، في ناس نصارى عباد صليب ويحملوا جزية كويتية. فما الداعي الآن يأتي هذا ويسير مشاعر المسلمين ويطالب بتجنيس غير المسلمين؟ يعني هل انتهت مشاكل المجتمع حتى ما بقي إلا هذه المسألة اللي متوقف عليها ها صلاح العباد والبلاد حتى تطالب بتجنيس غير الكويتيين؟ أم أنه يسمي الأمور بغير اسمها؟ لا تستبعد، هؤلاء يريدون الإلحاد، تارة يقول حرية، تارة يقول ليبرالية، تارة يقول علمانية، تارة يقول ديمقراطية، تارة يقول تطور، لا رغبة له في الدين، لا يشهد له بصلاة، لا يشهد له بعفة لسان. أنا طول ضد الدين وضد الدينين، ما في شيء أصلا اسمه إيش إسلام وغير إسلامي، فيه هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني حتى هذا الاصطلاح اللي سماه بعض الناس إسلاميين، نحن الإسلاميين، هذا خطأ، كلنا مسلمين، هو سماكم مسلمين. فإذاك أتيحت الفرصة لهؤلاء دعاة إسلاميين، تيار إسلامي وغير إسلامي، فجاء هذا بعض الملاحدة ويطالبون بتجنيس غير المسلمين. أنا أقول انتظروا، إنا معكم منتظرون، قد يأتي يوم ويعلن هذا إلحاده ويقول أنه على غير الإسلام، كما قال بعضهم قال صرح بالصدق وهو يصور نفسه، لم نتجسس عليه، يقول عن نفسه علماني، لا مسلم ولا كافر ولا سني ولا شيعي، وهذا ليس لا وجود له في خارج الذهن، يعني شيء ما هو مسلم ولا كافر لا يوجد، لأن من كان مسلما فليس بكافر، ومن كان كافرا فليس بمسلم. أما لا مسلم ولا كافر ما يستقيم عقلا، مسلم وكافر لا يستقيم، يا أما مسلم ليس بكافر أو كافر ليس بمسلم، لا مسلم ولا كافر ما يمكن، مسلم وكافر لا يمكن، ما الممكن عقلا؟ ها، مسلم وليس بكافر، كافر وليس بمسلم. فهذا قد يكون على هذه الخطوة، اليوم يطالب بتجنيس غير المسلمين حتى إذا أعلنها أنه على غير الإسلام وإلا به القانون يحمي. وش المانع؟ أصلا القانون الكويتي يقول يمكن تجنيس غير المسلمين، ولا لماذا كل هذا الحماس لتجنيس غير المسلمين؟ نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر هذا وأمثاله. ونحن نقول لأن أرسل لي واحد يقول إيش ما سمعنا رأيك في تجنيس غير المسلمين، قلت أنا رأيي معروف وعلنته مرارا، أنا أقول غير المسلم المفروض يسحبون جنسيته، المفروض غير المسلم يسحبون جنسيته، مش بعد جنس غير المسلمين. لكن هؤلاء أكثرهم ملاحدة مطموسة بصائرهم، فلذلك تجد يوم يطالب الخمور، يوم يطالب الاختلاط، يوم يسفه تحريم الأصل صناعة الأصنام، واليوم يطالب بماذا؟ بتجنيس غير المسلمين، ويهاجم الإسلام ذات الإسلام وأحكامه ومن تمسك به. اعلنها، لكن ستذكرون كلامي، إلا أن شاء الله وتداركه برحمته سيعلن إلحاده، لأن هذه خطوات الشيطان يخطب الإنسان شيئا فشيئا حتى بالأخير يقول لك أنه على غير ملة الإسلام والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم. أقرأ كلام الشيخ صالح. قوله: إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا حديث الأعمى الذي رواه الترمذي وغيره، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التوسل والوسيلة، وقد تكلم فيها وأطال رحمه الله، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. ومعناه انتهى الحديث. نعم، قال الشيخ صالح الفوزي ومعناه، ومعناه أنه يتشفع ويتوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يعافيني. هذه الجزئية الأولى، أن الحديث فيه ماذا؟ أن الرجل إيش قال؟ أدعو الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ قال أدعو الله، انتبهوا. نعم، وطلب الدعاء من الحي الحاضر من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره لا بأس به، كما طلب عمر رضي الله عنه من العباس رضي الله عنه أن يستسقي ويدعو الله للمسلمين. نعم، فهذا توسل جائز، أن تطلب من العبد الصالح أن يدعو الله لك لقضاء حاجتك، وهذا الذي فعله الأعمى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فطلب منه الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصبر، ولكن الرجل اختار أن يدعو الله له، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم له، فرد الله عليه بصره. وأخذ من هذا الخرافيون أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فيطلبون منه الدعاء بعد موته، وهذا غلط. وهذا الحديث رد عليه بجوابين. تمام، توجيه الحديث. نعم، الأول، الأول أن الحديث ضعيف ففي سنده مقال. أول، الحديث لا يصح. ثم الآن توجيه الحديث على فرض صحته. الثاني، الثاني أنه لو صح فليس فيه حجة لهم، لأنه في طلب الدعاء من الحي الحاضر، وهذا أمر مشروع، فهو من التوسل الجائز، فزالت بهذا هذه الشبهة. طيب، والذي يؤيد التوجيه الثاني أنه إيش؟ أنه توسل بدعاء الرجل الصالح لا بذاته، ما الذي يؤيد هذا؟ واحد، أولا في الحديث أن الرجل قال يا رسول الله أدعو الله لي، شفت؟ فهو طلب ماذا؟ طلب الدعاء. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو الله، ما قال خلاص توسلت بي أنا إيش أقضي لك حاجتك، وإنما قال قل اللهم اللهم. الأمر الثالث وهذا مهم جدا، هل هذا الرجل وغيره من الصحابة فهموا من هذا الحديث التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتبهتم؟ لو كان هذا الحديث يدل على ماذا؟ على مشروعية التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكان أولى الناس به من يا أخوان؟ الصحابة، هم أكثر الناس تطبيقا، أكثر الناس تطبيقا للكتاب والسنة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تتبعوا الصغير والكبير من سنته وفعلوا وطبقوا. فلما لم ينقل عنهم أنهم فعلوا ذلك دل على أن هذا ليس بمشروع. ما هو ليس مشروع؟ التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن التوسل بذوات الأولياء والصالحين. نعم، قوله إلا ما ورد في حديث فيه مقال، أي في سنده مقال، هذا جوابه. قوله فإنه قد أشرك معه غيره، أي هذا يرجع إلى قوله فإن من اعتقد في شجر أو حجر أو نبي أو ولي أنه يضر أو ينفع فإنه قد أشرك بالله الشرك الأكبر. هذا هنا بداية الجواب، إنه من كذا كذا كذا كذا فإنه قد أشرك. نعم، اللي هو أعلى صفحة 8. نعم، قوله كما اعتقد المشركون في الأوثان، أي فلا فرق بين من اعتقد في الأوثان والأصنام ومن يعتقد في الأولياء والصالحين، لا فرق، لأن المشركين في الجاهلية كانوا يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى ويعبدون عزيرا ويعبدون الأنبياء والصالحين، فلم ينفعهم ذلك. فلا فرق بين من يدعو نبيا أو وليا أو رجلا صالحا وبين من يدعو الأصنام والأشجار والأحجار، فكلها دعوة لغير الله عز وجل. فلو قرأتم كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لتبين لكم الرد على هذه الشبهات. نعم، يعني من الشبهات التي ذكرها الشيخ محمد الوافي في كتاب كشف الشبهات، هو رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في معناها، أن هؤلاء إذا اتخذوا من دون الله الأولياء والصالحين قالوا أنتم تستدلون عليهم بالآيات التي أنزل الله عز وجل في عبادة الأوثان والأصنام على المشرك الأوائل وتطبقونها علينا. نحن لم نعبد لا أصناما ولا أوثانا، ما عبدنا اللات ولا العزة ولا منات الثلاثة الأخرى، وإنما نحن نتقرب إلى الله بدعاء الأولياء حتى يقربون الله زلفى. كيف تأتون بتلك الأدلة التي أنزلها الله في المشركين في عباد الأصنام والأوثان وتطبقونها علينا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحب الصالحين وتوسل إلى الله بهم؟ استدلالكم خطأ، يقولون هذه شبهته. والرد على هؤلاء، أولا، من قال أن المشركين الأوائل ما كانوا يعبدون أولياء وصالحين؟ أما كانوا يعبدون أولياء وصالحين؟ كانوا يعبدون أولياء وصالحين، بل حتى الأصنام التي وضعوها وعبدوها ما هي إلا ماذا؟ رموز وتماثيل وصور لأناس صالحين كما فعل قوم نوح عليه السلام. وهذا ما يقال في اللات، أنها حجر صنم لرجل كان يلت السويق الطعام للحجاج فسمي باسمه، ويغوث ويعوق ونسرى، هؤلاء أيضا رجال صالح. فأنتم تستبعدون أن تنطبق عليكم الآيات التي نزلت في المشرك الأوائل، والمشرك الأوائل كان يعبدون أولياء أيضا وصالحين، بل أعظم فئة على وجه الأرض تعبد إنسانا من دون الله عز وجل هي الأمة النصرانية، يعبدون من؟ عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم حتما وقطعا هو أفضل وأكمل من الأولياء اللي تعبدون أنتم، ولو كان مع البيت النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كل أهل الجنة من الأول والآخرين، قال إلا الأنبياء والمرسلين. أدنى نبي هو أفضل من أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، فما بالك عيسى بن مريم اللي هو إيش؟ أحد أولي العزم من الرسل، ومع ذاك أمة كبيرة تعبده من دون الله، صح؟ اتخذوه ربا من دون الله، أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، فهم مشركون كفرهم الله عز وجل. فقول هؤلاء في شبهتهم أن الآيات التي نزلت في المشركين عباد الأصنام لا تنطبق علينا نحن عباد الأولياء، نقول لا، أصل مشرك الأوائل يعبدون أولياء وصالحين وأنبياء، اتخذ قبور أنبياء وصالحيهم إيش؟ مساجد. فالأمر واحد. الجواب الثاني أن ما هو الشرك؟ الشرك عبادة غير الله مع الله، لا فرق بين أن يعبد مع الله شيطان ولا ملك. الذي عبد ملكا مع الله ماذا فعل؟ أشرك. والذي عبد شيطان مع الله ماذا فعل؟ أشرك. هذا الشرك وهذا الشرك. الوجه الثالث أن الذي يعبد الأولياء عبدوهم بأمر من؟ بأمر الله ورسوله أو بأمر الشيطان؟ بأمر الشيطان. فإذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، مع أنه يقول الله في آية أخرى ها ماذا قال؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فكان يعبد أصناما، وإبراهيم عليه السلام يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن الذي أمره أن يعبد الأصنام من؟ الشيطان، فهي عبادة للشيطان، فبطل ما تعلق به في شبهته. ما هي شبهتهم؟ أن لماذا تنزل علينا آيات المشرك الأوائل عباد الأصنام والأوثان، ونحن لا نعبد الأصنام والأوثان وإنما نعبد أولياء ليقربون الله زلفى. نعم، كم قوله أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، أي كشفاء المرض وإنزال المطر، فهذا لا يقدر عليه إلا الله حتى من الحي، فلا يطلب من الحي أن يشفي المريض أو أن ينزل المطر للناس، فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا يقدر على إنزال المطر إلا الله عز وجل. فما رأيكم من قال على سبيل المزاح، يمزح، يقول يا فلان لرجل ممن يشتغل أو متعلم في الأرصاد الجوية، خلاص لا نريد مطرا، وهل هذا الموظف في الأرصاد الجوية هو الذي ينزل المطر حتى تقول ما لا نريد مطرا أو كفانا مطرا؟ ليس على سبيل المزاح، يعني ما هو يجوز سبيل المزاح. هذا ما يمزح به, هذا لا يمزح به. وأنا أذكر واحد كلمة قالها, يقول أنه سكن مع أسرة في أمريكا, وعند هذا صاحب الأسرة زوجة وبنت, فيقول يقول لي شوف زوجتي لا تقربها وبنتي كيف قاعد أنت فيها. يقول هذا الكلام, هو هذه الكلمة استفدتها, قال هذا الكلام حتى على سبيل المزاح لا يقال. هل يقال على سبيل المزاح؟ أفرض أن الرجل ما هو جاد, لكن ما يمزح به هذا, يمزح به يقول بس زوجتي محظور وكيفك عاد, حتى مزح ما يقال, ما يقال مزاحا لمخلوق لا يملك شيئا كفانا مطرا, خلاص لا ما نبي مطر. انتبهوا لهذا. وبعض الناس يضحك, بعض الناس قد يريك هذا المشهد ويضحك يقول شو قاعد يقول فلان, يقول له خلاص بس لمسنا مطر يا فلان, وذاك يرد عليه طبعا ما رد يعني التعليق بالكلام, قال تبون ازيدكم, لا لا بس كيف, لا خلاص كافي كافي. هذا ما يجوز, هذا ما يقدر عليه الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله او نيله لاي مطلب من المطالب, اي فالميت لا يطلب منه شيء لانه قد انقطع عمله, اما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه من الاعانه والاغاثه, فلا بأس أن تقول يا فلان هات لي من السوق كذا, يا فلان ساعدني في بناء كذا, احمل معي هذا المتاع. فالشيء الذي قدر عليه الحي المخلوق الحاضر لا بأس به, أما الشيء الذي لا يقدر عليه فلا يجوز أن يطلب من المخلوق ولو كان حيا وحاضرا. قوله من عافية مريضه, أي فهذا لا يقدر عليه إلا الله. قوله أو قدوم غائبه, أي من الذي يرد الغائب إلا الله, فلا يقدر أحد أن يرد الغائب إلا الله, وكذلك رد الضالة الضائعة فهذا لا يقدر عليه إلا الله. قوله فإن هذا هو الشرك بعينه, أي الشرك الأكبر بعينه, وهم يسمونه التوسل والتشفع إلى آخره. فالأسماء لا تغير الحقائق, فلو سميت الخمر عسلا أو سميت السم عسلا ما تغير, فهو سم وخمر, والاسم لا يغير الحقيقة, إذا سموا الشيء بغير اسمه لا يقلبه إلى غيره أبدا, وسيأتي في كلام المؤلف. قوله الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام, أي عباد الأصنام والأشجار والأحجار, فلا فرق بين هؤلاء وبين من يعبد الأصنام. قوله والنذر بالمال للميت ونحوه, والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه, هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية, أي بلا شك هذا هو فعل الجاهلية الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم لتوحيد الألوهية وقتالهم على ذلك. قوله وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما, أي الفرق أن الجاهلية كانوا يعبدون أوثانا وأحجارا وأشجارا, وهؤلاء يعبدون القبور والأضرحة والأموات, ولا فرق بينهم. لا. قوله وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا, أي فلا فرق بين هذا وهذا. قوله والأسماء لا أثر لها, أي فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق, فلو سميت السم عسلا لم يتغير عن السم, ولو سميت الخمر شرابا طيبا ما تغير, تسميه نبيذا شرابا روحيا إلى غير ذلك لن يتغير عن كونه خمرا. قوله ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية, أي فتغير الأسماء لا يغير الحقائق لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع, الله سماها شركا وأنت تسميها توسلا, ولا من جهة العقل, فالعاقل لا يدخل في فكره هذا, وأنك إذا غيرت اسم الشيء تتغير حقيقته. فالعاقل لا يدخل في فكره هذا. وأنك إذا غيرت اسم الشيء تتغير حقيقته أبدا, فهذا لا يدخل في فكر العاقل وإنما يدخل في عقول المخرفين. قوله فإن من شرب الخمر وسماها ماء, هذا مثل ما شرب إلا هذا مثل ما شرب إلا خمرا وما شرب ماء. نعم. قوله وعقابه عقاب شارب الخمر أي يقام عليه الحد ولو قال أنا ما شربت إلا ماء لأنه شرب خمرا وليس ماء. نعم. قوله ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية أي لعله يزيد عقابه عن الحد لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى. صحيح. قوله وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها أي في أي هذا في آخر الزمان فهو من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير أي للرجال والخمر والمعازف فيأتي قوم في آخر الزمان ويستحلون هذه الأمور ولا تصير بذلك حلالا بل هي حرام. قوله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا أي النبيذ مباح إذا كان لم يشتد ولم يسكر أما إذا اشتد وأسكر فإنه يتحول من كونه نبيذا إلى كونه خمرا ولا يبقى الاسم. بارك الله. طيب نكتب على القدر الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.